أيام في حياة الرسول. كتبها خالد محمد خالد. إعداد عبد الحميد الكاشف. إخراج عاطف دوارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. صدق الله العظيم. يوم حمزة. يوم مشحون بكل ما هو مؤلم ومعلم ومثير. ويوم حمزة هذا كما نسميه الآن هو المعروف في تاريخ الإسلام بيوم أحد. هذه الواقعة المتمثلة في مصرع حمزة وفي الضراوة البشعة التي تشفت بها أحقاد قريش من جثمانه. أهكذا تقبل يديك يا أنس بن النضر؟ ألا تريدني أن أقبلها حمدا لله وشكرا يا عبد الله؟ لقد أصبحنا الآن هنا بعيدين عن صياط قريش وعذابها، ثم ألا تريدني أن أحمد الله على هذه النعمة؟ إنها حقا نعمة كبيرة، وهي من فوائد الهجرة يا صاحبي. لقد قدمت لنا الهجرة يا عبد الله وطنا نعبد الله فيه بعيدا عن الإرهاب. ولكن لا تنسى يا ابن النضر أن للمدينة أيضا متاعبها. أجل يا ابن الجبير، ولكن كل المتاعب تهون بالقياس إلى اضطهاد قريش لنا، حتى وباء الحمى ومكايد اليهود والمنافقين. ولكن هل تصدق يا عبد الله أنهم سوف يسكتون عنا؟ لا أظن ذلك يا أنس، فهم بين الحين والحين يرسلون ببعض طلائعهم يتشممون أخبار المدينة. لكن لا تنسى أن الرسول هو الآخر يبعث إليهم ببعض السرايا التي تفض جمعهم وتردهم على أعقابهم. ولذلك فأنا لا أظن أن قريشا سوف تسكت على ذلك يا أنس. ولكن ماذا في وسعهم أن يفعلوا؟ ماذا يا عبد الله؟ سوف نفعل الكثير يا عتبة، لقد أعددنا لهم 1000 مقاتل. أجل يا هند، فلابد أن تثبت قريش قدرتها، لابد يا زوجة أبي سفيان. وجيشنا كله مدرب ومسلح، سوف نكون لمحمد بالمرصاد يا عتبة. ولابد أن تتحرك الجيوش تحت إمرة زعماء قريش لكي تبلي بلاء حسنا. لقد سمعت رجالات قريش تقول بأن هذه الجيوش سوف تكون تحت إمرة أبي جهل وشيبة وأنت يا عتبة. ولكن لماذا كل هذه الحشود التي تحشدها قريش يا أنس؟ إنها حشود كبيرة، وأظن يا عبد الله أن أهداف غزوتهم هذه المرة غزو المدينة والإجهاز على قوى النور والخير البازغة في أفقها الرحيب. إنهم يلاحقون الرسول والإسلام في كل مكان. لكن الرسول لم يستسلم لهم. كيف سيرد عليهم يا أنس؟ لقد خرج إليهم يقود 313 من الرجال المسلمين. 313 رجلا يا أنس؟ وما لي أراك حزينا هكذا يا عبد الله؟ لأنني أعرف أنه ليس لأكثرهم من الضربة ولا معهم من العتاد مثلما للقوة القرشية الغازية. يكفينا يا عبد الله أن يسمع المسلمون نبينا محمدا وهو يقول مناجيا ربه: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. صدق رسول الله يا أخي أنس. اسمع يا وحشي. أجل يا هند، يا زوجة أبي سفيان. لقد جئنا إلى الغزوة هذه نريد أن نظفر باثنين. ومن هما يا هند؟ محمد وعمه حمزة. حمزة أيضا من أهداف الغزوة؟ بل إن اليأس من الظفر بمحمد يرجع إلى معرفتنا بمدى حب أصحابه له وافتدائهم إياه، وهذا قد جعلنا نركز التخطيط والتدبير هذه المرة على الظفر بحمزة الذي يؤيد ابن أخيه ويشد من أزره. فهل تعرف ما هو مطلوب منك يا وحشي؟ لا أعرف شيئا يا سيدتي. ألا تعرف أنك وحشي غلام جبير بن مطعم؟ بلى أعرف هذا جيدا. هذا عظيم. ثم ألا تعرف أنك الآن من أمهار الرماة في قريش؟ بل إنك أبرع من يضرب بالحربة فيصيب على الفور مقتلا. وماذا تريدين مني يا هند؟ قريش كلها تريد منك أن تقتل حمزة عم محمد. أنا أقتل حمزة؟ كنت لا أريد يا وحشي أن أذكرك بالباقي، لكنني سوف أضطر لأن أقول لك. قولي ما بدا لك يا هند. ألا تعرف أنك عبد حبشي؟ بل إنني لا أنسى ذلك لحظة واحدة. وهل أي عبد حبشي لا يريد الحرية؟ بل أريدها بأي ثمن. وقتل حمزة هو الثمن يا وحشي. هل يعني هذا أنني سوف أصبح حرا؟ أعدك بتحريرك وعتقك إن أنت قتلت حمزة. إنني لا أكاد أصدق يا هند. هل يعقل أن قريشا سوف تجعلني حرا؟ ليس هذا فقط يا وحشي، وهل هناك أكثر من ذلك في الدنيا كلها؟ انظر انظر يا وحشي. ما هذا يا هند؟ قولي لي بسرعة. أحلق جيدا إلى ما بيدي يا وحشي. متع آذانك أيضا بالسمع. ذهب ذهب، كله لك، كله سيصير ملك يديك يا وحشي. إذا أنا قتلت حمزة فلا دور لك في المعركة كلها سوى حمزة. إلى هذه الدرجة يا هند؟ لم لا؟ قد فقدت في بدر أبي وأخي وابني، وأنا له على كل حال. ماذا فعلت يا وحشي؟ بل أين وعدك الذي وعدتني به؟ قل أولا. إني والله ظللت أنظر إلى حمزة ينطلق في عرض الناس مثل الجمل الأورق، يهد الناس هدا ما يبقي على شيء. فتقدمني إليه سباع بن عبد العزة فصاح بي حمزة هلم إلي، وضربه ضربة فما أخطأ رأسه. عندئذ هززت حربتي ودفعتها عليه فوقعت تحت صورته، ثم خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي فغلب على أمره ووقع، وأمهلته حتى مات. مات يا هند، يا زوجة أبي سفيان. سوف أنتزع كبده وألوكه، ثم أنتزع أمعاءه وأجعل من بعضها قلادة أطوق بها عنقي. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم يغالب نفسه حين رأى حمزة، يغالب وقع المشهد وأساه، ثم قال وعيناه على جثمان عمه الحبيب: لن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من موقفي هذا، ولولا أن تحزن صفية أخت حمزة، ولولا أن يكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. ولكن لم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يفرغون من إلقاء وعيدهم هذا حتى نزل الوحي من فوره. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة